مرة الشيخ علي فقط ثم جلس إلى عشرة متميزة، هل يكون استحارة أو كفر؟ لا يكون حيضا ولو تميز، لأن ما زالت في عدة حيض. العبرة بالتميز إذا زاد عن 15 يوما أو صار أكثر الوقت، ثم لم تكن لها عادة أو لها عادة منسية. شوف تحديد الاستحارة من إذا جاوز 15 يوما. نعم. نحن ضعفنا هذا القول لأنه ليس في دليل من الشرع على التحديد. ما في دليل، لكن فيه إشارة، وهو نقصان الدين بكونها إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. حمله جماعة من العلماء ومنهم ابن رجب رحمه الله على أنها نصف الوقت، لأن غالب التفاضل بين الرجال والنساء يكون على النصف. والله جيد هذا، اللهم إلا إذا استمرت عادة لها، استمرت عادة لها، أو كانت كما قلت لك يجتمع حيضها في شهر واحد وتبقى طاهرا في ثلاثة أشهر مثلا. أما شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المستحاضة هي التي يكون أكثر وقتها الدم، ما يقيده بمجاوزة 15 يوم. والأكثر عند شيخ الإسلام يعني أكثر من 20 يوم. هو الظاهر، ظاهر أنه إذا كان يوم أو يومين ينقض عنها اليسير. وهذا هو كلام شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي في كتابه منهج السالكين أو منهج السالكين، يقول هي التي يستمر عليها الدم أو لا ينقطع عنها إلا يسير. نعم. نعم. هذا يدل على ما ذكره ابن رجب وغيره.